بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب، مر معنا في دروس البيقونية المصطلح ماذا؟ الحديث. وقلنا أن علم الحديث هذه مذاكرة من أجل نثبت ماذا ما مضى من المعلومات. قلنا أن مصطلح ماذا الحديث، أن مصطلح ماذا الحديث هو قواعد يعرف بها، يعرف بها ماذا أحوال السند والمتن. علم الحديث عموما، علم الحديث ماذا عموما قواعد وأصول تعرف بها أحوال السند والمتن، لأن ما عندنا إلا سند ومتن في الحديث، ما عندنا إلا سند ومتن. السند يتعلق بسلسلة الرجال، والمتن يتعلق باللفظ. فعندنا قواعد يعرف بها أحوال السند وأحوال المتن. معنى أن الحديث مركب من شيئين، الشيء الأول السند، والشيء الثاني هو ماذا؟ المتن. والشيء الثاني هو المتن. من أجل ماذا؟ نتعلم يعني ماذا هذه القواعد وهذه الأصول التي يعرب بها السند ويعرب بها ماذا المتن، من أجل معرفة ماذا الحديث، هل صح أو لم يصح، هل صح أو لم يصح. فكون الإنسان لا يتعرف على السند ولا يتعرف على المتن لا يستطيع أن يحكم على الحديث، لا يستطيع أن يحكم على الحديث لا بالصحة ولا بالضعف. ما يمكن يهجم إنسان يقول ضعيف، كيف ضعيف؟ أو يهجم إنسان يقول صحيح، حتى يأخذ هذه الأصول وحتى يأخذ هذه ماذا القواعد، حتى يأخذ هذه الأصول وهذه القواعد. فهذه هي الثمرة، فالثمرة الذي ترجى من معرفة القواعد والأصول التي يعرف بها السند والمتن فائدتها وثمرتها معرفة ماذا المقبول من المردود من الأحاديث. ومن أقصد ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أي حديث من الأحاديث، أي حديث ماذا ينقل إلى الإنسان، فثمرته معرفة المقبول والمردود. إذا درس الإنسان هذه الضوابط، درس الإنسان هذه ماذا القواعد. والناظم مر معنا يا إخوان أنها لا تعرف لماذا ترجمة، لا تعرف له ماذا ترجمة. الناظم عليه رحمة الله لا يعرف إلا اسمه، لا يعرف إلا ماذا اسمه. أما أنها تعرف له ماذا ترجمة فلا تعرف له ماذا ترجمة. ومع هذا سبحان الله، الرجل لا تعرف له ترجمة انتشر ماذا كتابه وحصلت فيه ماذا البركة، حصل فيه البركة. والناظم عليه رحمة الله اختصر أنواع علوم الحديث في 34 بيتا. الناظم البيقوني عليه رحمة الله اختصر علومي أو أنواع علومي الحديث في 34 بيتا، وهذه موهبة عظيمة كونه يأتي ب34 بيتا يأتي على علوم الحديث. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله عز وجل. لو أعطاها السيوطي أنواع علوم الحديث لجعلها ألفية. صحيح كونه اختصرها في 34 بيتا، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من وأتى عليها. يأتي ويذكر يعني اسمه، يذكر يعني يذكر نوعه، يذكر تعريفه، وهذه الفائدة، يذكر اسمه ويذكر تعريفه، ويذكر 34 يعني يذكر 32 نوعا، يذكر يعني ماذا في هذا الكتاب 32 نوعا من أنواع علوم الحديث في كم؟ في 34 بيتا، في 34. لما ترجع الألفيات المؤلفة في علوم ماذا الحديث، ألفيات ألفيات. وهذا الرجل سبحان الله من البركة أنه ذكر 32 نوعا من علوم ماذا الحديث في 34 بيتا سلسة، تحفظ ربما وانت ماشي إلى البيت، تحفظ ربما وانت ماذا ماشي إلى السوق أو إلى البيت. فذكر في هذه الأبيات 34 32 نوعا من أنواع علوم الحديث، ويسرد هذه الأنواع، يذكر نوعه ويذكر تعريفه، يذكر نوع هذا النوع من أنواع علوم الحديث، ويذكر في ثنايا هذا الأمر أيضا تعريفه، لكن لا يتعرض له من حيث اللغة، وإنما يذكره من حيث الاصطلاح، يذكره من حيث ماذا الاصطلاح. وعندنا السند والإسناد هو بمعنى واحد، السند والإسناد بمعنى واحد، وكلاهما يقال فيما يتعلق بالرواة. الرواة يقال هذا إسناد ويقال هذا سند، يقال سند ويقال إسناد لسلسلة ماذا الرواة، لسلسلة ماذا الرواة الذي توصل الإنسان إلى المتن، توصل الإنسان ماذا إلى المتن. وهذه السلسلة أو هذا السند أو الإسناد يعني يشتمل على ماذا، على أمرين، يشتمل على الرجال ويشتمل على الصيغ. هذا السند أو الإسناد يشتمل على شيئين: الشيء الأول الرجال، والشيء الثاني الصيغ، تتعلق بأحكام. الصيغ تتعلق بأحكام، والرجال تتعلق بأحكام. فالسند أو الإسناد اشتمل على شيئين: اشتمل على الصيغ عن أخبرنا حدثنا إلى آخره، واشتمل على الرواة محمد وعلي إلى آخره. والمتن هو ما انتهى إليه السند، المتن عندهم ما انتهى إليه ماذا؟ السند. وبعد ذلك سيذكر ما يتعلق بالأبيات، بعد ذلك سيذكر ما يتعلق بالأبيات. وقبل شروعي في ذكر ماذا؟ الأبيات، ذكر البداء بالحمد، البداء ماذا؟ بالحمد. فقال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. وهذه سنة جارية، يعني اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مفتتح بعد البسملة بالحمد لله، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ خطب عليه الصلاة والسلام بالحمد. والحمد مر معنا كثيرا تعريفه، أحسن من عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا تلميذه ابن القيم، فهو الإخبار عن محاسن المحمود، الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، مع المحبة ماذا؟ والتعظيم. فإذا خلى هذا الأمر من المحبة والتعظيم كان مدحا ولم يكن حمدا، كان مدحا ولم يكن ماذا؟ حمدا. ففيه يعني ماذا؟ البداءة بالحمد، البداءة ماذا؟ بالحمد. وسيأتي أنه ثنى ماذا؟ بالصلاة: أبدأ بالحمد مصليا، أبدأ بالحمد أي الحمد لله عز وجل. وألف الحمد مرت معنا كثيرا، أن أل الداخل على الحمد استغراقية، أي بمعنى أن كل فرد من أفراد الحمد من حيث الإطلاق لا يكون إلا لله عز وجل، وهو يعني ذكر المحمود أو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، أو الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة ماذا؟ والتعظيم. كل أفراد هذه المحامد من حيث الإطلاق لا تصلح إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولما ذكر الحمد ثنى بالصلاة، ثنى ماذا؟ بالصلاة، بمعنى أن حق النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد حق الله عز وجل متراخيا، لا يأتي سابقا ولا مقترنا بحق الله عز وجل، وإنما يأتي لاحقا متراخيا بعد حق الله عز وجل. وذكر ما يتعلق: أبدأ بالحمد مصليا، مصليا أي أصلي. والصلاة، الصلاة ماذا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلاة الله عز وجل على نبيه، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وهذا قول جمهور العلماء. وذكروا خبر أبي العالية عنه من التابعين، لما سئل أبو العالية كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه، وقال: وقال أبو العالية، ذكر معلقا فيما يتعلق بخبر ماذا؟ أبي العالية، فيما يتعلق بالصلاة، قال: هي يعني ثناء الله عز وجل على نبيه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة. ونحن حينما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ندعو الله عز وجل أن يصلي على نبيه، أي أن يثني على نبيه، أن يثني ماذا؟ على نبيه. والصلاة لها فضل عظيم، حتى ألف العلامة ابن القيم عليه رحمة الله كتابا كاملا فيما يتعلق بأحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه جلاء الأفهام، جلاء الأفهام، وذكر ما يتعلق بأحكام الصلاة. لا تجد أحكام الصلاة مجتمعة إلا في هذا الكتاب، لا تجد أحكام الصلاة مجتمعة إلا في هذا الكتاب، فقد أفرد كتابا كاملا يتعلق بأحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما بقي إن شاء الله من الأبيات والتعليق عليها سيأتي يوم، هكذا نأخذ قليلا قليلا بيتا بيتا، نراجع ما مضى، نراجع ما مضى، حتى نقف على الأبيات الذي وقفنا عليها في آخر الكتاب. بارك الله فيكم. عندنا سؤال يا أخوان. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هل صحيح أن الناظم وهو الإمام بيقوني هو صاحب كتاب فتح القادر المغيث في علم الحديث؟ الله أعلم، من أين أخذ الأخ هذا الفائدة؟ ما أدري، هل ذكروا له، هل ذكروا له يعني كتب يعني ألفها وكذا، ذكروا لها؟ ها؟ هو يعني من حيث ما وجدوا للترجمة حقيقة، إنما يعني ذكر ماذا؟ اسمه، وربما يعني نسبه إلى مكان وكذا، لكن ما يتعلق بالترجمة ف فيما نذكر أنهم ما ترجموا له. بعضهم نسب صحيح، بعضهم نسب إليه ماذا بعض الكتب، لا لكن هذا هل تثبت هذه، هل تثبت هذه الكتب المنسوبة ماذا إليه؟ الله أعلم. ولا ذكروا، نعم ذكروا ما يتعلق بالكتب، لكن من حيث الأشهر أنهم لم يجدوا له ترجمة. ومع هذا سبحان الله، بارك الله عز وجل في هذا الكتاب، بارك الله عز وجل في هذا الكتاب، يدرس في الدورات وفي المساجد وفي إلى آخره. سبحان الله كيف جعل الله عز وجل بارك في هذا النظم، بارك في هذا النظم. نعم بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله عليكم، هل نكتفي بالدراسة كتاب الأصول من علم الأصول فقط؟ لا ما يكفي. الأصول من علم الأصول يعني كالمفتاح، كالمدخل إلى الأصول، كالمدخل. وإلا في الحقيقة الكتاب هذا ما اللهم بارك اشتمل على كثير من المباحث، اشتمل على كثير ماذا من المباحث، وهو كتاب طيب، فهو كتاب للمبتدئين، كتاب للمبتدئين، كأنه كالمدخل إلى أصول الفقه، كالمدخل إلى أصول الفقه، فهو الأساس الذي يدخل بالإنسان إلى أصول الفقه. مع أن العلامة العثيمين عليه رحمة الله يعني صراحة ذكر فيه خلاصة فيما يتعلق بالمباحث الذي ذكرها، فيما يتعلق بالأمر ذكر لك الخلاصة، ما يتعلق بالنهي المطلق المقيد ذكر لك الخلاصات. لكن من حيث التوسع قد تحتاج إلى كتاب أكبر منه، من حيث التوسع والتمكن ماذا في أصول الفقه قد تحتاج إلى كتاب أكبر منه، وخاصة إذا كان مجرد من علم الكلام ومن الفلسفة، لأن كتب الأصول ابتليت بهذا الأمر، فلسفة وعلم كلام، وضيعت المقصود، ضيعت المقصود، لأن أصول الفقه أي الأسس والأصول الذي يقوم عليها الفقه، فبعض الأسس وبعض الأصول ما تجد الفقه ينتفع بها، الفقه في جانب وهي في جانب، ولهذا أدخلوا عليه ما لم يكن فيه، أدخلوا على أصول الفقه من الأحكام أو من المسائل ما لم يكن له علاقة بأصول الفقه. ذكروا مبحث يعني ماذا يعني اللغة وتوسعوا فيه، مبحث الصرف توسعوا فيه، كأن بعضهم سبحان الله لما ألف وتوسع في أصول الفقه فلما يأتي على مبحث يتعلق بالبلاغة كأنك تدرس البلاغة من أولها إلى آخرها، وتدرس الصرف من أولها إلى آخرها في كتب أصولي، مع أن كتب البلاغة والصرف لها كتب خاصة. الحقيقة أن هذا الفن قد دخل عليه دخيل، دخل عليه ماذا؟ دخيل ما ليس منه أو منه ولكن توسعوا فيه، أو منه وبعض المباحث وبعض الأصول لا ينبني عليه عمل، دوخة ولا ينبني عليه عمل. فهذا الكتاب حقيقة كتاب العلامة العثيمين الأصول من الأصول يعتبر خلاصة، لكن يحتاج الإنسان أن يأخذ كتاب بجانبه، يأخذ كتابا أكبر ماذا منه بجانبه، ولا تمشي إلى تلك الكتب الرازي والآمودي وفلان وكذا، هذه كتب فلسفة تضيع ماذا فيها شديدة العبارة وقوية العبارة والثمرة قليلة. لكن ترجع إلى كتب ابن القيم، كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، كتب القرافي، كتب العز بن عبد السلام، كتب الشاطبي، هذه كتب أصول مفيدة، هذه كتب أصول ماذا مفيدة. أما كتب القوم أولئك الذين قد تأثروا بالمنطق والفلسفة فهذه تتعب فيها والثمرة قليلة، تتعب فيها والثمرة قليلة. والورقات كالمدخل أيضا، الورقات الجويني صراحة طيبة وهي كالمدخل إلى أصول الفقه، قل شيء تتعرف، تتعرف من حيث ماذا؟ من حيث المعنى العام، وإذا أردت أن تدقق في بعض التعاريف بعدها طيب، لكن تتصور الفن أولا ثم بعد ذلك التدقيق فيه طيب بعدها. بارك الله فيك. يقول السائل، هل تقرأ، هل يقرأ في ماء زمزم الرقية؟ شيء مش كده الله أعلم، إذا أراد الإنسان يعني ماذا يقرأ رقية في ماء زمزم، مع أن ماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم، وأيضا هو شفاء بإذن الله عز وجل، إذا اعتقد الإنسان فيه وكذا بإذن الله عز وجل فيه بركة، لكن إذا رقاه ما في مشكلة الله أعلم، ما في ما يمنع من هذا الأمر والله أعلم. ويقول السائل أيضا، هل الكي ينفع في العين؟ الكي في العين، الكي هل ينفع في علاج العين؟ أنا قلت يكوي عين، الله يستر، هذا خلاص تطفى تماما. هذا مثل ما مر معنا فيما يتعلق كفان مستقل. ما الله أعلم، ماذا يرجع لأهل الخبرة، هل الكي ينفع لإذهاب العين؟ هذا يرجع لأهل الخبرة. أحسن علاج للعين يعني أن الإنسان يرقي نفسه وبالأذكار وتلاوة القرآن ويدعو الله عز وجل، لكن هل الكي ينفع؟ هذا يرجع لأهل الخبرة، الله أعلم، أنا ما عندي علم. بارك الله فيك. طيبة لهم.